أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا استعان. الحمد لله رب العالمين، اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم واغفر لهم. وأنا أبارك لكم هذا اليوم السعيد الخامس من ذي القعدة الأولى، يوم ميلاد السيدة زينب صلى الله وسلم عليها، عقيدة النهاشي. بالأمس صلى الأخوة مني عن بعض الأخوة منهم تكلم كم دقيقة حول هذه السيدة الجليلة صلى الله وسلم عليها. فطبعا اللسان قاصر عن الكلام، ولا يمكن أن يتكلم عن أبعاد حياة السيدة زينب صلى الله وسلم عليها، لأنها هي الصديقة الثانية، هي ثانية أمها في عبادتها وفي أبعاد حياتها. حتى أن كما جاء في بعض الروايات أن تسميتها جاءت من قبل السماء، كما في بعض الروايات هكذا أنه لما ولدت جاءت فيها أمها الزهراء صلى الله وسلامه عليها إلى أبيها أم المؤمنين، هكذا الرواية تقول. يعني كيفية تسمية السيدة زينب كتسمية أخويا الحسن والحسين، جاءت بها أمها الزهراء صلى الله عليه وسلم إلى أبيها أم المؤمنين عليه السلام وقال سمي هذه المولودة، فقال عليه السلام ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في سفر الله. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله أمير المؤمنين عن اسمها، فقال صلى الله عليه وآله ما كنت لأسبق ربي تعالى. فهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وأقرأ عليه السلام من الجليل، من الله الجليل لعلى، وقال له سمي هذه المولودة زينب فقد اختار الله لها هذا الاسم. ثم أخبره بما يجري عليها من المصائب، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وقال من بكى على مصائب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين. تكنى بأم كلثوم كما تكنى بأم الحسن، و تسمى زينب الكبرى للفرق بينها وبين من سميت باسمها من أخواتها، كما تلقب بالصديقة الصغرى للفرق بينها وبين أمها الصديقة الكبرى. ألقابها كثيرة، من ألقابها كعبة الرزايا، نائبة الحسين، نائبة الزهراء، نائبة الحسين، شريكة الشهيد، عقيلة النهاشي، ما كذا كما هو معروف لدى الأخوة. لاحظ هناك كلمات جاءت من قبل العلماء في حق الزهراء سلام الله عليها. مثلا من جملة الكلمات التي قيلت في هذه السيدة الجليلة كلمة العلامة المجاهد السيد محمد السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي على الله مقامه، كلمة جدا قيمة. يقول في جملة ما يقول فلم يرى أكرم منها أخلاقا، ولا أنبل منها فقرة، ولا أطلب عنصرا، ولا أخلص جوهرا، إلا أن يكون جدها واللدين أولداها، وكانت ممن لا يستفزها نزق، ولا يستخفها غضب، ولا يروع حلمها رائع، آية من آيات الله في ذكاء الفهم وصفاء النفس ولطافة الحس وقوة الجنان وثبات الفؤاد في أروع صورة من صور الشجاعة والإباء والترفع. العلامة أبن حيدر في بعض كتبه يقول ويرتفع صوت الفضيلة، أكد العرب، ويرتفع صوت الفضيلة المنتصرة، فتظهر زينب ابنة علي في ميدان الجهاد بثبات قلب ورباط جأش، فتعلن هنا أهداف تبعث الحسين عليه السلام، وترجع الناس لبليغ بيانها إلى أيام الإمام علي عليه السلام، لأنها ببلاغتها كأنما تفرق عن لسان أبيها عن المؤمنين كما وصفها من شاهد الموقف إلى آخر كلماته. طبعا في عبادتها يعبرون عنها، هي ثانية أمها في عبادتها، كانت تقضي عامة أيامها بالتهجد وتلاوة القرآن، حتى في أصعب المواقف، حتى في الليلة 11 من المحرم، يقول الإمام زين العابدين: رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس. وفي اليوم العاشر من المحرم في آخر لحظات حياة مولانا الإمام الحسين عليه السلام، عندما ذهب إلى الميدان القصري، يروى هكذا أنه قال لها: أخي لا تنسيني في نافلة الليل، نوافل الليلية. وحتى في الأسر كان ما تركت نافلتها، وفي بعض المواقف يقول الإمام زين العابدين: رأيتها تصلي من جلوس. يسأل الإمام زين العابدين، يقول: سألته عن سبب ذلك، فقالت: أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ 3 ليالي، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال. أما مجدها ومقامها عند الأئمة، خذ عند أبي عبد الله الحسين، يقول: إذا دخلت عليه قام إليها إجلالا، كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الزهراء، إذا دخلت عليه الزهراء قام إليها، مو قام لها، قام إليها، يعني معنى قام إليها يقوم من مكانه ويخطو خطوات. ثالثا نقول قام لها، وثالثا يقال قام إليها. بعض يعني المعرفة بذلك يقول قام، يعني قام واستقبلها، قام خطوات لها. الحسين عليه السلام كان هكذا يعامل زهرة أخته، يعامل يعني يتعامل مع أخته زينب، إذا دخلت عليه يقوم إليها. فمرة كان يقرأ المصحف القرآن، لما دخل الزين تقول الرواية، كان يقرأ وضع القرآن على الأرض وقام لأخته الحوراء زينب، كان لها مقام عظيم. أما علمها، كان الإمام العلم يرجع فضل النقد هكذا يعبر على علمها، يقول: أما زينب المتربية، هذا محقق يرجع فضل النقدي هذا كتاب زينب الكبرى، في ذلك الكتاب يقول: أما زينب المتربية في مدينة العلم النبوي، أكدت يعبر بهذه الكلمات، أما زينب المتربية في مدينة العلم النبوي، المعتكسة بعده ببابها العلوي، المتغذية بلبانه من أمها الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وقد طوت عمرا من الجهل مع الإمامين، زقانها العلم زق العلم أخواني، يقول كالطير عندما يأتي الطعم بطعامه ويضع الطعام مباشرة في منقار أفراخه، هذا يسمى زق، هذا زق يسمى زق الطعام زق. فعندما يقول العباس عليه السلام أن يمني عبر عنه: أما ولد العباس فإنه زق العلم زقا، يعني أخذ العلم مباشرة من الإمام من دون واسطة، الإمام المؤمنين من أخوه حسن الحسين. كذلك زينب عليه السلام هذه عباني يزقان العلم زقا، يعني مباشرة من دون واسطة، فهي من عياد علم آل محمد عليه السلام وعلى بفضائلهم. وقد قال فيها الإمام زين العابدين: أنت بحمد الله، الكلمة المعروفة، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، لأن هذا الخاصة عن أبي عبد الله الحسين بعد وقعة كربلاء، كان الناس يرجعون إليها، يرجعون في الحلال والحرام. ابن عباس يقول: حدثتنا أو حدثتني عقيلتنا زينب، ابن عباس الفاضل الدرمندي يعلق على كلمة الإمام زين العابدين، يقول إن كلام السجاد عليه السلام يا عم أنت الحمد لله عالمة غير معلمة وفهمة غير فهمة حج على أن زينب بنت أمير المؤمنين كانت محدثة أي ملهمة، فإن علمها كان من العلوم اللدنية والآثار الباطنية. العلم الفاضل السيد نور الدين الجزائري في كتابه المسمى بالخصائص الزينبية يقول كان لها مجلس في الكوفة، كان لها مجلس تدرس فيه القرآن، تفسر فيه القرآن، تعلم النساء ماذا؟ القرآن. والقصة معروفة أنه دخل عليها الإمام من المؤمنين وسمعها تفسر كافها يا عين صاد، سورة مريم، كافها يا عين صاد، هذه الحروف المقطعة. فبعد ذلك الإمام من المؤمنين قال لها بني هذا رمز لمصيبتكم. القصة معروفة. فالحوراء زينة صلى الله عليه وسلم لها مقام عظيم. أنا أختم هذا الكلام والكلمة المختصرة بهذا المقطع من المواقف العظيمة للحوراء زينة صلى الله عليه وسلم. يقول راوي لما نظرت إلى الإمام زين العابدين عليه السلام بعد الواقعة والإمام زين العابدين في تلك الحالة نظر إلى أهل المجزرين وبينهم موجة الزهراء صلى الله عليه، وبتلك الحالة التي تنفطر لها السماوات والأرض إن حالة صعبة، فالحوراء زينب أخذت تسلي الإمام، أخذت تسليه وتصبره، وهو الذي لا توازن الجبال بصبر، لا توازن الجبال بصبره، فقالت ما قالت ما لأراك تجود بنفسك. هذا من الذي يتكلم بهذه الكلمات الإمام المعصوم عظيم، بهذه الكلمات حتما له مقام عظيم، يعني ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي، فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك. والإمام أعلم بذلك، لكن هذا تسلية من الحوراء زينة صلى الله عليه وسلم لابن أخي الإمام زين العابدين، ويدل على مقامها العظيم. فهي عظيمة وكبيرة وجليلة عند أهل البيت، وهي التي شاركت الحسن في نوبته، في نوبته. ولولا الحوراء زينة صلى الله عليه وسلم انحلت تلك النهضة العظيمة. ومن هنا نعرف السر في ذلك في كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة أبي عبد الله الحسين لما أراد الخروج من مكة، من مكة، وجاء إليه أخوه الإمام أو أخيه محمد الحنفية، وقال له أخي ما أوعدتني أن تنظر في كلامي؟ قال نعم. قال فما حدا أنه ما الذي حملك وكذا، ما الذي حملك على الخروج في هذه الساعة؟ يعني أراد الخروج صباحا فجرا وقد أخذ الزمام من ناقتي. قال لقد جاء إلي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لي، قال حسين أخرج إلى كربلاء، إن الله شاء أن يراك قتيلا مرملا بدمائك. فبكى محمد الحنفي وقال له أخي لو إن كنت تعلم أنك تقتل فما معنى حمل هذه النسوة معك؟ فقال له أبو عبد الله الحسين أخي محمد، قال لجدي رسول الله شاء الله أن يراهن صبايا، شاء الله، قال المشيئة إلهية، ولن يعرف الناس هذه المشيئة إلا بعد الوقائع التي حدثت. والحوراء زينب هي التي رفعت ذلك المشعل وذلك العلم بعد شهداء كربلاء، بعد المواقف التي وقفها أخوتها وبعد موقف أبي عبد الله الحسين، هي اللي رفعت ذلك العلم وأوصلت تلك النهضة بصوتها المدوي والمفجر. ولقد فك أسماء الظلمة وقلبت الأمر رأة على عقب، بحيث صار البكاء والأذى في مجلس يزيد. هذا كله بفضل وبركات مواقف زين فاطمة الله وسلامه عليها. الشيخ محمد بن كاسر العطاء في كتابه المختصر السياسة الحسينية عنده كلام مضمون وكذا: لقد وقف الحسين عليه السلام ذلك الموقف العظيم كذا كذا، ولكن ألا أدلك على موقف هو أعظم من ذلك، من تلك المواقف، من ذلك الموقف، الموقف الذي وقفته الحوراء زينب، موقف جدا عظيم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجهم، وأن يرزقنا شفاعتهم، زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. آمين يا رب العالمين. صلى على محمد وعلى محمد. طبعا صوتي اليوم كل شرف وسعادة مباركة عندي. أنا كان لي أن جدا دروس، يعني خصوصا الأمس، يعني صوت مكثفة تقريبا 8 ساعات يعني تدريس من دون استراحة. ما دروس كان يعني بعض الدروس ما طلبوا مني، ما درس كان درس خارج البرنامج الدراسي، وجدا أثر عليها في مرحلة الهدى، فأعتذر على كل حال. أما درسنا إخواني، وصلنا إلى هذه الكلمة: أما من جنيق. هذا فيه كلام طويل عليه. لازلنا في أي بحثنا البحث ماذا؟ أنه الكلمات التي ترجع إلى اشتقاقين أو أكثر، صح؟ وبعضها أوضح من الآخر، فنحن نأخذ ماذا بالأوضح، نرجح ماذا الأوضح. كلمة منجنيق ليست عربية، وإنما هي ماذا؟ معربة، كلمة أعجمية فارسية أو غير فارسية، الظاهر فارسية، لو جاءت في الأسعار الفارسية، وهي آلة حربية، آلة حربية يوضع فيها الحجر ويلقى بها ماذا؟ الحجر نحو الأعداء، صح؟ هذه الآن حزب الله مثلا كذا في لبنان، ماذا آلتهم الحربية؟ أو الإيمان. يعني لاحظ أخوان، قد يكون كان نحن علينا تجارب هنا في إيران 8 سنوات حرب قامت بين إيران والظاهر بين العراق، يعني بين حزب البعث، الظاهر هكذا، لكن في الواقع إنما اجتمعت كل أعداء للقضاء على الجمهورية الإسلامية. وكانت ما بداية الثورة ما كل أسلحة، يعني ساعدنا، يعني دخلنا فيه رحمة الله، وفقنا في بعض الأيام، يعني لكم ما كل أسلحة، يعني إذا أنا مثلا أسلحة كلاشينكوف أو كذا، كنا في بعض الجبهات نضرب مثلا قذيفة واحدة وتوجد علينا مئات القذائف بالآلاف، والله يعني يعني ماكو قياس، يعني قياس ماكو. لكن شنو الايمان يعني الشباب قد ما قبل العمليات مولانا البكاء والدعاء فالشيء رهيب يعني، وهذا الذي يعني نعم الدليل كاليوم مولانا كنا في قبل عمليات الكربلاء الثامنة في فرنسا، أنا كنت أنا على الكبسين في سمونا، جاي القائد الفاول يعني فلان، هذا الشاب شوية وضع مخرف، راح أتكلم وياه، عرفنا أنه طلبة يعني، تكلم وياه قلت القائد ما أكو عمليات إذا القائد أكو ممكن حيستيشن هذا شلون يعني، تكلم على أخلاقه وكذا. ف فأنا من ديرتنا يعني من منطقة نتكلم تجاه يا أخي كما يفهمين قد أغلن عمليات كذا. هذا هو عمره تقريبا 14 سنة سمطر. هذا تغيرت على عقيد يعني حتى الشكل ماله تغير. فالآن معلوم أنه راح يستشهد يعني هذا اختلف طبعا وبالفعل يعني استشهد وهو بقى جثة بين يعني بين الجيش العراقي والجيش يعني ما سقطنا على الجثة ما بقيت هناك. هو وضع خاص يعني ما يتغير الإنسان يعني هذا الشيء سلاح هذا ما يقلبه أي سلاح. حتى مثلا انت تشوف مثلا الآن الغرب والأعداء وإسرائيل وغيرهم يعني بالقياس إلى المؤمنين هم ما قياس النظر الأدوات العسكرية وإنما هناك يوجد في معسكر الإيمان سلاح ما فوقه سلاح كما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في غزوة بدر أصيك عددهم من الخيل 2 أو 3 سيوف قليلة ولكن في معسكر الرسول أمير المؤمنين في غزوة أحد يعبر عنه رسول الله برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا السلاح في غزوة خيبر وغيرها من لا أعطينا رأيت غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كذا الصلاة. على أي حال كلمة منجنيق آلة حربية هذه في ذلك الوقت. منجنيق كلمة معربة ليست عربية جاءت في الأشعار الفارسية الظاهر أنها كلمة فارسية معربة لكن العرب عندما يستعملون كلمة غير عربية يتصرفون فيها ويحاولون يغيرونها غيروها تصبح كلمات العربية يعني تصرف. حتى هنا نظر هل في القرآن هناك كلمات عربية أو لا؟ قب البعض يقول أنه كلمات عربية موجودة ما عليه المشهور ظاهرا في كتاب المنجد في اللغة عند ثالثة الكلمات العربية الموجودة يذكر الموجودة في القرآن التي جاءت في القرآن في كتاب المنجد. أنا ما رجعت لكن بعض الأساتذة إذا يقول أنه في كتاب المنجد عند قائمة فارسة في الكلمات غير العربية الواردة في القرآن. مثلا نقول كلمة إبريق ليست عربية لأنها بمعنى أبريز أباريق جمع إبريق وإبريق كلمة فارسية في الأصل أبريز أب يعني ماء ريز يعني يختان مصدر يعني كب صب الماء. فتلاحظ أبريز تصرف فيها إبريق. مثلا عسجد أسماء الأنبياء هناك كلمات موجودة لكن هذه معربة وأصبحت عربية يعني إلى الآن سأل عربي قال أبريق كلمة عجمية فارسة ما يقبل يقول لك كلمة عربية هذه ها نعم ما الفارسي لما ما قال له يا ترى أبريقها فارسية شنو قال يقول له أبريج يلا يتوجه يلتفت. على أي حال هناك كلمات وردت طبعا معدودة كلمات معدودة هذه نقطة. النقطة الثانية أنه هل الكلمات غير العربية المعربة يعني يطبق عليها هذا البحث ما نحن فيه أنه نقول فيها كلمات أصول وكلمات حروف أصول وحروف زوائد هل يأتي فيها هذا البحث؟ البعض يقول لك هذا البحث من شأن كلام العرب مو شأن الكلمات المعربة غير عربية لا معنى له أن نقول هذه الكلمة أصولها كذا والزوائد فيها كذا كل الحروف تعتبر أصلية. وإذا كان هكذا لا معنى أن نوازن نقول كلمة من زنيق من جنن على وزن كذا لأن الفاء والعين واللام مرأت للأصول العربية، يعني العرب وضعوا هذا الميزان، يوزن فيه ماذا؟ الحروف الأصلية من الحروف الزائدة. هذه الكلمات مثل استبراق وضريق نجي مثلا، أو كلمة منجنيق نجي نعمل موازنة، لا مو صحيح. لو ليس الكلمات العربية الموازنة للكلمات العربية التي لها أصول ولها فروع لها استقاقات. البعض الآخر يقول لها أن تصرف فيها العرب ويحكم عليها بالأصل وبالزائد. لأن بناء على النظر الأول ورأي الأول أصل البحث هذا، كل هذا البحث ما يتطرق إليه، خارج عن البحث، خارج موضوعا، ليست الكلمة تخصصا، ليست الكلمة عربية. ولكن بناء على أنها ملك معربة ويحكم عليها بالأصل والزوائد، لأنهم صيروها من جنس كلامهم، العرب بالتصرف صيروها من كلامهم، بل عليه أنه يبحث في وزنها وفي الأصول. طبعا حقيقة ماكو أصول وفروع، لكن نزلت من هذه المنزلة، يعني حاولوا أن يجعلوا أصولا وفروعا لها، أصولا وزوائد. بناء على هذا هناك سبعة أوزان، سبعة أوزان واحتمالات في هذه الكلمة، في كلمة منجنيق. وطبعا هذه السبعة مترتبة بعضها على بعض. إذا قبلنا الأول بعد ما شفنا الأول الثاني، إذا ما اعتنينا بالأول لن يؤكد بالأول، يؤكد بالثاني، يؤكد بالثاني، إذا لم يؤكد بالثاني يؤكد بالثالث، وهكذا معا. بعد ذلك الشارح بعد البحث في ذلك يأخذ برأي سيبويه، يقوي رأي سيبويه، يقول هو بدليل، يعني مو كذا، بدليل يأخذ برأي سيبويه ويقول هو الأرجح. لاحظ إخواني، هذه ما يمكن جمعها هكذا بشكل واحد، يعني من خارج العبارة. الأفضل أن نقرأ العبارة ونشوف يعني ماذا يقول المصنف بتبعه الشارح. طبعا بحث جميل يعني، وإنما هو أقل فائدة فيه هو إنما هو تمرين للذهن يعني. طبعا هذا إذا قبلنا أنها يحكم عليها كالكلمات العربية. نظير ذلك فتن نقول لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله، هل أنه مشتاق، يعني هل أنه علم منقول أو علم مرتجل؟ إذا قلنا مثلا علم مرتجل ما يدخل في بحث الاشتقاق، ونبحث عن أصوله أنه مشتاق من إله وإله من أله يا له أو كذا، أو من ولاه أو لا. إذا قلنا أنه علم مرتجل خلاص بعد. نعم إذا قلنا علم منقول يبحث فيه أصوله أنبى من نظير. طبعا نقول كلمة منجنيق إذا قلنا أنها معربة وتصرفوا في، طبعا معربة هي طبعا يقين معربة، تصرفوا في حروفها ونزلوا منزلة الكلمة العربية ويحكم على الأصول، تأتي هذا من بعض. لاحظوا إخواني، نقول وأما منجنيق، لاحظوا أما حرف شرط وتوكيد، قائم مقام اسم الشرط وفعل الشرط، تأتي بعده الفاء. الفاء أين تأتي؟ كم سطر؟ سطر 2 3 4 5 6 7 8 ثمان سعيد. يأتي الجواب بعد هذه التعليقات وهذه الشروح والأخذ وغيرها كذا، يأتي ثمان سعيد. هنا يأتي الجواب فاف، لأن هذه فاف الجزاء، لأن أما شرطية بعد تحتاج إلى شرط. نعم بلي لأن التجربة طبعا فأخذ أيضا ما شرك هناك بلي قبل هذا بفقير يعني قبله بفقير هناك مثال قصد تلاحظ الفاصلة فاصلة كبيرة لأن أما شرقية لا بد لها من شرط والجواب طبعا شرطها محذوف لا شرطوف كل فا جزاء فاو جزاء أيضا فا جزاء بلي هذا أيضا شرط آخر مو موجود في نفس العبارة شرط آخر موجود الفاء الأولى اللي داخل على إن هي فا جواب أما وفاء التي بعدها فاء جواب إن الشرطية إذا اعتدتها لاحظ كيف فاء أيضا فاء جزاء لأن أما شرطية لذا قال فأما من جنيق وهي معذبة أما مكتوب وهو معذبة أنتم شغلة مش الموجود هي أو هو هي لكن الصحيح في كتابنا هو مو صحيح من جنيق فهي معذبة يعني هذه الكلمة معذبة معذبة يعني نقلت من العجمة إلى العلبية تفرغ فيها هي معذبة لماذا؟ لأن الجيم والقاف لا يجتمع لاحظوا هنا يحتاج تحقيق في الواقع هل أن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية؟ هذا أيضا سؤال هذا مهم هو يقول من جنيق من أين فهمنا أنها ليست عربية لأن الجيم والقاف اجتمع في هذه الكلمة ومن شأن الكلمات العربية أن الجيم والقاف لا يجتمع في كلمة عربية في كتاب اسمه نصاب الصبيان ما لقوا شاتين أم لا حفظ هذا أمولي هذا بعد تحقيقه يعني ولكن هو الكتاب قديم كتب القديمية هذا مثلا موضوع هذه الحوزات اللي يدخل إلى الحوزة أو إلى المكتب قبل يسمونه مكتب هسه ما لي الإخوة الدول العربية هناك موجودين يعني مكتب يسمونه مكتب يقول الملا اللي يعلم الأطفال القرآن القراءة معلم إحنا ناس يقول منطقة نسميه ملا هسه أنا عند العراقيين ملا يعني هذا يسمى لقميات ونوحيات وكذا ينوح يلقم يسمونه ملا لكن الملا الذي يعلم الأطفال القراءة والكتابة القرآن معلم يسمونه هذا عند الإيرانيين اللي يدخل الحوزة ويدخل المكتب عند الملا يتعلم هل يعلمون نصاب الصبيان نصاب الصبيان صوت أشعار شعر والشعر ملمع شو ملمع يجي كلمة عربية ومعناها فارسي عربية معناها فارسي والقصد من ذلك تعليم اللغة العربية للناشئين بعض الكلمات العربية في كتاب نصاب الصبيان كتاب طبعا جيد ممتاز يعني لا بأس به حتى عن مثل مو الفارسي العربي حتى يتعلم عن اللغات الفارسية يتمكن يقرأ هذا الكتاب يعرف أنه كلمات الفارسية في المعنى العربية بالفارسية فهناك في ذلك الكتاب يوجد في مكان في بيت من الأبيات أن الكلمات العربية ما تستمع في الكلمة العربية الجيم والقاف ما يستمعان في كلمة واحدة فهو يقول من جنيق أنه معرب لماذا معرب لأن الجيم والقاف لا يستمعان في كلمة واحدة من كلام العرب دال والزاء ما يستمعان هذا قلت يعني تحقيقا لا أنا هناك خلف بعض يعني ما تلي ما ما ما يتلي أحد ما يلي أحد من الآخر لكن ما أصلا يقول الجيم والقاف ما يستمعان حتى إذا كان فاصل بينهما بلي مثلا نقول صراط ولها للثقل يعني طلبت كانت ما لها صراط ثقل قلب السين صادا للثقل ما هي عربية هذه من عندهم بلي قلبها السين من الأندازة بلي هذا هندسة مثل معربية. أندز أندز فارسية. أندز أنداز يعني هندسة أصلا أنداز يعني قياس. أندازة يعني أخذ القياس فارسين بعدين صارت أندازة. فبعدك ما فضل الأخ ولبت الزاء السنان والهمزة هاء. ما أخذ المهندس بلد من فارس؟ ها؟ نستعمل كلمة مهندس في الفارس. تداخل بين اللغات نفس كتاب كتاب اللغة المنجي ده مثلا عندي وبعدين راح من عندي الكتاب أخذ واحد من الأخوة أخذ واحد من الأخوة هذا الكتاب وراح من عندي. في الحاشية في الكلمات الدخيلة كلمات دخيلة موجودة كلمات دخيلة إلى اللغة العربية وحتى يعني أكو تعامل بين اللغتين خصوصا اللغة الفارسية واللغة العربية يكون تعامل وتبادل يعني بين الكلمات ما ناسي. فقال بعضهم ينبغي أن لا يحكم على مثله يعني على مثل من الجنيق مثل هذه الكلمة أن لا يحكم على مثل مو فقط هذه الكلمة كل كلمة معربة بزيادة بعض الحروف وإصالة وأصالة بعضها. لماذا؟ لأن ذلك يعني ذلك يعني لكل المطلب ارجع يعني إشارة إلى كل مطلب يعني الحكم بزيادة بعض الحروف وأصالة بعض الحروف ذلك من شأن كلام يعني من شأن كلام العرب. وعليه يعني وضع الفاء والعين واللام للموازنة هذا من شأن كلام العرب. والمحققون هاي كلمة المحقق مو استدلال لا يفارق هاي مبالغة بالتحقيق هذا هاي من زيادة المبنى تدل على ذات المعنى هاي من هذا القبيل يعني أو لعلهم هذا لا لا المحققون كلمة المحققين لا لا لا لا لا هذا مبتدا هذا مبتدا والمحققون على أن المحققون على المحققون ثابتون على أن هذا المحققون يكون مبتدا على أن خبر يتعلمون من حذف خبر والمحققون على أن الأسماء المعربة مو كمقال من قال المعربة المعربة المعربة مقابل المبنية المعربة يعني التي استمت باللغة العربية وعربوها وعلى أن الأسماء المعربة يحكم عليها بالأصل والزائد. بلي لماذا يحكم عليها بالأصل والزائد مع أنها معربة؟ لفيرورتها بالتعريب من جنس كلامهم فيروها من جنس كلامهم فيتصرف فيها بما يقتضي القياس القاعدة يعني القياس عن القاعدة ما لا تقتضي القاعدة يتصرف فيها طبقا للقاعدة. نعم على تقدير كونها من لغتهم على فرض تقدير يعني فرض على فرض أنها من كونها من لغتهم لغة العرب. فإذا أريد وزن من جليق من هنا يبدأ فإذا أريد لاحظ الشارع خلى مصاري الشرق بعيد وهذا من أخوان النفس الأدبية مصاري الشرق بعيد بعد هذه التوضيحات هو إجا قدر الشرق وضع الشرق قال فإذا أريد وزن منجنيق فإن اعتد فاعل جزاء هذا فاعل جزاء ما في الواقع ما للمتن هذا أما منجنيق فإن اعتد هنا فعل جزاء لكن استرد صار بعيد وضعت قال فإذا أريد فإذا أريد وزن منجنيق فإن اعتد اعتني يعني اعتداد يعني اعتناء فإن اعتد بجنقونا. لاحظ إخواني احنا ما قلنا أنه من أن على سبيل الأصول والزوائد من الكلمات التي تستقبل من أصل واحد إما نجعل الأصل أو ننظر إلى ماذا الكلمات التي هي من أصل واحد قلنا ما عندنا احنا اصل عندنا اصل من نزل السماء الى منجنيق واصل ما عندنا يعني مو مشتقه من مسائل او مصدر. لكن ننظر الى الكلمات التي استعملها العرب من كلمه منجنيق بمعناها استعملها من تصريفاتها بمعناها يعني ايضا اختلقوها وما موجوده يعني هم صنعوها مثلا العرب يقول جنقونا جنقونا يعني شنو جنقونا يعني رمونا بالمنجنيق هذاك العربي اللي بيرجع من حرب خايف يرجف وعلى مين خايف يرجف قال ما سويت انتم ماذا فعلتم قال كنا نجنق ونوشق وفر كده وعلى كل شيء يقول وفر كده فالنجنق جنقونا جنق شنو صار ماضي مو ماضي جنقونا ومضارعه جنق يجنق مجهوله يجنق نجنق صح جنقونا ونجنق بمين مين موجوده مو قلنا احنا الحروف التي تتكرر في المشتقات اصليه والتي ما تتكرر زائده الان ماذا تكررت هنا جيم نون القاف نجنق جيم نون قاف فنعرف ان الجيم نون قاف اصليه الميم زائده والياء يقينا زائده وعندنا بالي عندنا ايضا منجنيق زائدا يعني منجنيق عندنا كم نون اثنين نون وميم وياء احدى النونين اصليه مو نون الاولى النون الثانيه جنقة فالميم والنون تكون زائدتان فيكون الوزن ما لوزنه لذا قال فإن اعتد بجنقونا أي رمونا بالمنجنيق على ما حكي من قولهم كنا نجنق مرة وننشق أخرى طبعا نمشقوا مو ننشقوا نمشقوا صح نمشقوا لأنه هذا خايف يعني فار مو ننشقوا كنا نجنق مرة المدرس الأفغان السادنا يقول هذا على مو خايف هو بعد ما يقول مثلا كنا نرمي يرمونا وكذا نفس الكلمة جاء مثال فيه سواها عربية صراحة كان يقول ما طلعت الزعيد لذا بعدين يقول ما يحتنى بكلامه لا الواقع نفس الشارع يقول لأنه خايف هذا مو يعني بو حكيم كنا نجنق مرة ونوشق أخرى فمن سعيل وزنها ليش قال وزنها لماذا السائح وضع كلمة ثمن جميل ثمن سعين وزنها طبعا ثمن سعين يدل على أن الميم والنون زائدتان وذين والنون والقاف أصول جنقة مأخوذ من جنقة يعني ثلاث نزيد فيه قال ثمن جنيق وزنها لماذا احتال الشارح ليضع كلمة وزنها لأن من جنيق ثمن سعين مفتدى وزنها خبر لماذا خب لماذا اضطر إلى هذا التقدير اي لان فاء الجزاء ما تدخل على مفرد فاء الجزاء تدخل على جمله يعني المواضع التي ذكرها النحاة انه من المواضع التي يجب فيها دخول الفاء ها على اذا كان جواب جمله يعني بعض الجواب جمله خلص الجواب ماذا جمله فمن سائلون ونترك الكلام يكون مفرد مو مفرد فهناك ماذا شيء مقدر وهو الخبر مقدر إذا قال فمن فعيل وزنها حتى يكون جواب كامل كيف فمن فعيل وزنها لأن أصلها على هذا التقدير يعني على هذا الفرض كل مسألة فرضية هذه كل فروض فرضية على هذا التقدير جيم نون قاف زين هذا قول يعني هذا فرض هذا فرض وعلى هذا الفارق تكون الميم والنون زائدتان والا يعني شنو والا يعني والا يعتد بذلك يعني بهذا التقدير يعتد هذا التقدير ما نقبل ان مثلا جنقونا يعني ما نعتني بجنقونا نقول هذا جنقونا ونجنقه كلام شخص واحد تكلم وما اعتدى به لان مو من الفصحاء لن يكون من الفصحاء وإلا يعتد بذلك لقلة ورود ذلك في استعمال الفصحاء الفصحاء ما يقول جنقونا نجنق شنو يعني ما يقول هذا الكلام بل هذا فإذا مو كلام إنسان فصيح لم يعتد بقلة وجود ذلك في السماء الفصحى. بعد دليل آخر، ولدور منفعي، هذا الوزن منفعي نادر على فرض أنه موجود لكن نادر قليل، ولدور منفعي إذ لا يستمع. كيف أنه نادر؟ بدليل أقول نادر، لأنه استمع في أوله حرفان زائدان وحرفان زائد. لحظة ثانية، نقطة مهمة، أنه ما يستمع في أول الاسم حرفان زائدان، نقول لا يستمع، لكن لا مطلقا، ها مطلقا. إذا كان الاسم مشتق من الفعل فهو جار على ما اشتق منه، على الفعل. فالفعل إذا كان أوله حرفان زائدان فالاسم أيضا يكون أول ماذا حرفان، يكون أوله حرفين زائدا، صح ولا؟ مثلا استخرج ثلاثة موضع حرفين، بل انقطع أول ماذا حرفان زائدا. لكن نقول لا يجتمع في أوله حرفان زائدا إذا لم يكن مشتقا من الفعل، لم يكن جاريا على فعله. ومن جليق من هذا النوع، من جليق من هذا النوع، ما مشتق من فعل، وإنما هو رأس بأصله، يعني هو بنفسه أصل ورأس، فاجتمع في أوله حرفان، هذا دليل على ندوره. ولذا يقول ولندور من فعل إذ لا يستمع زائدتان، أو لا تستمع زائدتان في أول الكلمة في هذا الضرب من الأسماء، في هذا الضرب عن النوع، في هذا القسم من الأسماء، وإنما يكون ذلك يعني استماع أو حرفين زائدين في الكلمة، يكون في الجارية على أفعالها المشتقة من الأفعال، نحو منطلق، انطلق، ينطلق، منطلق من المشتق، ما لم نعتد بذلك. لا أصلا هذا مو فعل، يعني هذا مو حقيقة، مو مستقبل، وأصلا مو سبع. ثم انجنق ما أقول من انجنق، بالعكس جنق ولا ما أقول من، مو الاسم ما أقول من، بالقضية بالعكس عدم الاعتدال. أصلا نجمل من نعتني بهذه الأدلة، أولا منذ كلام الفصحى، ثانيا استمع في أول حرفان زائدان، لماذا؟ وهذا غير صحيح، لأنه مو مشتق من الفعل، جنى ما مشتق من الفعل، جنى يجنقون، يجنقون ما أخذ من جنى، لأن الفعل مصنوع مو مصوغ، بعض الأدباء مصنوع ومصوغ، مو مصوغ هذا، وإنما هو مصنوع. فإن اعتد بمجانيق في جمعها ومجانيق في تصفيتها، فإن علي ظهر الوقت ما يسع إن شاء الله. غدا صلى الله على محمد وآله الطاهرين.